بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا رحمه الله تعالى ناصر الحديث والسنة قال رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: باب العلم. قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان. ركز معي. العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. الواجب العيني للعلوم. قلت: ومثل ذلك ومثل ماذا؟ قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. يعني هذا يعلم الكل، أن الصلاة واجبة والصيام رمضان واجب والحج على المستطيع والزكاة في الأموال والزنا حرام والخمر حرام والسرقة حرام. هذه من علوم العامة للكل يعلموها، هذا علم العامة يجب عليهم أن يتعلموه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليه. الكف عن الكف عن الكف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم نقلوا هذا. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز التنازع فيه. يعني لا يشك أحد أن الخبر قد وصل بهذا، وأن المراد به كذا وكذا، معلوم معلوم، ما نحتاجش تأويل. ضعيف، صلاة واجبة خمس صلوات، صوم شهر رمضان واجب، الزكاة إذا بلغت النصاب وكان غنيا وجبت عليه الزكاة، الزنا حرام، القتل حرام، السرقة حرام، الخمر حرام، لا يجوز التنازع فيه. هذا العلم العامة. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة. بعض الأمور، العبادات التي تطرأ والأحوال الفرائض تطرأ على بعض الناس، هذه مما لا يعلمها العامة، هذا من علوم الخاصة، ليس فيها نص من كتاب الله ولا في أكثر هذه الأمور يعني شيء من السنة، وإن كانت في شيء منها سنة فإنما هي من أخبار الخاصة. يعني لا يعلم أحوال وأحكام هذه الأمور إلا من السنن الخاصة، خاصة من العلماء الذين يغوصون ويحيطون بالسنن، لا أخبار العامة. وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا، يعني الذي يدرك بالقياس أيضا، ليس كل أحد يعرف القياس. قال فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله، يعني يجب هذا أن يكون، يعني هل يكون هذا واجبا كوجوب العلم السابق اللي هو علم العامة، أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون من علمه متنفلا ومن ترك علمه غير آثم بتركه، أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا. هل هذا النوع هو كالنوع السابق العلم الأول اللي هو يجب على العامة أو العامة يعلموه، أو من هذا العلم الخاص الذي لا يعلمه إلا الخاصة، الذي ليس فيه نص كتاب وكثير منه ليس فيه سنن، إنما فيه بعض السنن التي لا يعلمه إلا البعض من العامة؟

فلم يخرج أحد وجب عليه فرض. طيب يقول كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه، لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج يجب على كل أحد أن يقوم بها، فلا يجزئ أن يقوم أحد عنه، ولا يكتب على غيره أن يقوم بالعبادة الخاصة به أو الواجبة عليه. قل هذا احتمال يحتمل أن يكون الجهاد على كل المسلمين والنفير على كل القادرين، واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات، يعني فرض الآية التي فرض الجهاد هذه لا تكون كالصلوات، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية، يبقى يحتمل أن يكون فرض عين وفرض كفاية. قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم، يبقى يحتمل أن يكون فرض كفاية، فإذا قام به من قام سقط الفرض عن الآخرين مع فضل من قام، يعني من قام على بفرض الكفاية أفضل ممن لم يقم مع أنه لا يأثم، ولكل فضل. ولم يسوي الله بينهما فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة، الظاهر في آيات الأوامر كلها في الجهاد والقتال عامة. قال فأبن الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من المأثم. أين الدليل على أن من قام به البعض بهذا الواجب سقط عن الباقين؟ فقلت له في هذه الآية، في نفس الآية فيها الدلالة، قال وأين هو منها؟ قلت قال الله وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم لم يجاهدوا، فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان، وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين، ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى، لكنه قال وكلا وعد الله الحسنى. إذن دل ذلك على أن هؤلاء غير آثمين، وأن من قام بالجهاد سقط عن هؤلاء الذين لم يجاهدوا. قال فهل تجد في هذا غير هذا، يعني فيه أدلة أخرى غير الآية هذه؟ قلت نعم. قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معه من أصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض، وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض. هذه الآية دليل على أن هذا لم يكن فرضا على الأعيان إنما على الكفاية، فمن خرج في القتال كفى الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعض الصحابة في الغزو والآخرون جالسون، إذا دل جلوسهم هذا على أنه فرض كفاية وهؤلاء قاموا به، وعلي تخلف وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمكث والبقاء لم يخرجه معه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الخروج في طلب العلم يكفي البعض دون البعض، ولو وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم. وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. اللي بيقولوا العلماء يقولون فرض العين المنظور فيه إلى العامل، وفرض الكفاية المنظور فيه إلى الشيء نفسه، فإذا وجد هذا الشيء خلاص انتهى. أما فرض العين ينظر فيه إلى العاملين، وكل عامل عابد مأمور به فينظر إلى العباد. أما فرض الكفاية ينظر إلى العمل إلى الشيء، فإذا أوجده الجماعة سقط عن الآخرين ولم يأثموا. النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أمر الصحابة أن يخرجوا، أمر للجميع. نعم، الأصل بقى العموم. قال طيب، وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المثل. ولو ضيعوه معا كلهم خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، كل من يستطيع لا يخرج من الإثم، بل لا أشك إن شاء الله لقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم. فكل من كان مستطيعا النفير فلم ينفر، كلهم لم ينفروا أثم. قال فما معناها؟ قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. نفر بعض المسلمين، يقال المسلمون نفروا. قال ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها. وهكذا رد السلام، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم القائم على القاعد، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وإنما أريد بهذا الرد فرد القليل، أريد يعني بالسلام رد السلام، فرد القليل جامع لاسم الرد فقد ردوا، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا، يعني حصل وليس ولم يعطل. ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته. كلام في غاية الروعة، ويحتاج أيضا الواحد يقرأه مرة واثنين وثلاثة ويعيده. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.